لقد تكلمنا سابقا يا بني عن ولادة سيدنا صالح عليه السلام. نعم، وكم سعدت بها. واليوم بإذن الله سنبتدئ بالكلام عن ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام. أنا أعلم شيئا قليلا عنها. جيد، وما سأريده لك مما روي في قصة ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام فهو جدير بالسماع. إذن هات ما عندك. لما ظهر نمرود وملك البلاد، أراد أن يبني بنيانا عظيما لم يسبق إلى مثله، فدله وزراؤه على تارح وهو آزر والد سيدنا إبراهيم عليه السلام. هل كان يومها قد ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لا، لم يكن قد ولد بعد. فأرسل نمرود خلف آزر وأمره ببناء قصر عظيم، فخرج آزر وشرع في بنائه وتأنق فيه وأجرى فيه الأنهار. فلما انتهى من بنائه ورآه نمرود سر وجعل آزر وزيرا له. سبحان الله. وكان نمرود مولعا بعلم النجوم فأتقنه، فجاءه إبليس في صورة رجل عجوز وسجد له والعياذ بالله، وقال له: إنك قد أتقنت علم النجوم، وعندي علم ما هو أحسن منه، وهو السحر والكهانة على زعمه. كيف يقول هذا؟ إنه إبليس يا بني، وهو الظالم الأكبر، فعلمه السحر والكهانة ثم زين له عبادة الأصنام. فأرسل خلف آزر وأمره أن يتخذ له صنما على صورته، ويتخذ لقومه أصناما أخرى، فاتخذها آزر من الجوهر والذهب والفضة والزجاج والخشب على حسب درجات الناس. الله أكبر. وكل تلك الأصنام كانت على شكل نمرود، حتى اتخذ 70 صنما، وأمر نمرود قومه أن يتخذوها، ففعلوا ذلك وانهمكوا في عبادتها من دون الله والعياذ بالله تعالى، وكلمهم الشياطين من أجوافها إمعانا في الضلال، فعبدوها حتى لم يعرفوا سواه، وطغوا وبغوا وأكثروا الفساد في الأرض. سبحان الله العظيم. ثم بدأت الآيات والبشائر الدالة على ظهور وولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومنها أن نمرود صعد يوما على عرش ملكه، فانتفض من تحته انتفاضا شديدا، وسمع هاتفا يقول: تعس من كفر بإله إبراهيم. فقال نمرود لآزر وهو واقف عنده: سمعت ما سمعت؟ قال: نعم. قال: فمن هو إبراهيم؟ قال: لا أعرفه. الله أكبر. ثم توالت عليه الهواتف، ونطقت الوحوش والطيور والسباع بمثل ذلك، ثم رأى الرؤى في منامه. وكيف ذلك؟ منها أن نمرود رأى كأن القمر قد طلع من ظهر آزر، وألقى نوره كالعمود الممدود بين السماء والأرض، وسمع قائلا يقول: جاء الحق. ونظر إلى الأصنام وهي ترتعد، فاستيقظ نمرود من نومه وقص رؤياه على آزر، فقال بعد أن وسوس له الشيطان: أيها الملك، إنني في الأرض كالقمر لكثرة عبادتي لهذه الأصنام. فقال له نمرود: صدقت، أعوذ بالله من الضلال والكفر. وتوالت الرؤى وقصها على السحرة والمنجمين والكهنة، فقالوا له: إنها تدل على مولود من أقرب الناس إليك، يرث ملكك ويرتفع ذكره إلى السماء والشرق والغرب ويهلكك، وأنه لا يأتيك ومعه سلاح ولا جند. فتبسم نمرود وقال: إن كان كذلك فأمره هين. سبحان الله، إنه متغطرس مزهو بنفسه. ثم سألهم نمرود: فمن يكون؟ قالوا: من ظهر أقرب الناس إليك، ولا نعلم أكثر من هذا. ثم قال: ليس أحد أقرب إلي من ابن كوش ووزير آزر، وهو ليس عنده أولاد. ثم أمر بابنه كوش فقطع عنقه، وأمر بقتل الأطفال حتى قتل 100,000 طفل. ثم دعا بالمنجمين فقال: انظروا، هل استرحت ممن كنت أخافه؟ قالوا: ما حملت به أمه بعد. الله أكبر، كم كان نمرود ظالما. ولا بد للقصة من بقية أكملها لك بإذن الله في موعد آخر إن شاء الله.